بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول، مع سيرة الخليفة الراشد فاروق هذه الأمة والرجل الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه السيرة النيرة المليئة بالفوائد الجميلة والعبر المفيدة. ولا شك شيخ بارك الله فيك أن سيرة عمر رضي الله عنه مهما جلسنا نتكلم عنه فلا نوفيه حقه رضي الله عنه. ولا شك شيخ بارك الله فيك أن من أهم ما يلفت نظرنا فيما يتعلق بسيرة عمر رضي الله عنه تلك الفتوحات العظيمة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى صارت معلما من معالم سيرته رضي الله عنه. ولا شك شيخ بارك الله فيك أننا في حاجة إلى وقفة مهمة فيما يتعلق بذلك. لماذا كثرت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، عليه الصلاة وعلى والسلام وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة الفتوحات الإسلامية وبعث الجيوش الإسلامية لنشر هذا الخير وإيصال هذه الدعوة هي امتداد في واقع الأمر لسيرة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي أطلق الشرارة الأولى إن صح التعبير في قضية الفتوحات، فأول جيش أنفذه هو جيش أسامة بن زيد. نعم. رضي الله عنه، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. ثم بعد ذلك بدأت الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم تكن في الواقع الفتوحات في عهد أبي بكر بالقدر الذي كانت في عهد عمر بن الخطاب، وذلك لسببين اثنين. نعم. السبب الأول قصر مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أمر ظاهر، فكما لا يخفى عليك ولا يخفى على إخوان المستمعين أن خلافة أبي بكر كانت سنتين وبضعة أشهر. نعم. الأمر الآخر هو انشغال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحروب الردة والتي كانت تمثل تحد خطير لهذه الدعوة، دولة الإسلام، لهذه الدولة، خاصة ولهذه في بدايتها. نعم، ولهذه الأمة. فارتداد العرب ونكوص كثير ممن حول المدينة على أعقابهم ممن كانوا قريب عهد بجاهلية، وتخندق هؤلاء في مواجهة المسلمين وظهور مدعي النبوة، هذه الأورام الخطيرة في جسد الأمة وفي أطرافها على وجه الخصوص أشغلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الالتفات إلى ما يسمى بالعلاقات الخارجية. ولذلك قام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجملة من الحملات. نعم. في وأد وصد فتنة المرتدين الذين كان خطرهم ليس بالهين، بل إن أهل السير مجمعون على أن الله تعالى أعاد الإسلام على يد أبي بكر الصديق يوم الرد. صحيح. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمامه جملة من التحديات، هو الرجل المقدام. صحيح. في ذلك فخاض حروبا في لحظة واحدة. لك أن تتصور أن أبا بكر الصديق وهو في مركز عمليات الجيش يخوض 11 معركة في لحظة واحدة، يعني يحارب في كل اتجاهات. نعم، في كل جهة يضرب هنا وهناك في جيش يريد الله والدار الآخرة. نعم. فنصره الله جل وعلا. لما حقيقة يعني تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان الناس يعني من أكثر الفترات اجتماعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صحيح أن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه استغرقت مدة إعادة الناس إلى رشدهم وإعادة الأمور إلى نصابها فترة ليست بالهينة، تقريبا شيخ بارك الله فيه طيلة فترة خلافة أبي صحيح. بكر رضي الله عنه. فقطف ثمارها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة، وبدأ في الحقيقة تنميتها وجعلها مكسب من المكاسب، لدرجة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له خطوات جبارة في قضية لم الشمل ورأب الصدع، من خلال مثلا إطلاق أسارة العرب، سبايا العرب. نعم. كانت خطوة عظيمة، ورأى بأن الإسلام يعزه الله جل وعلا بهذا الجنس العربي. وفعلا حصل هذا الشيء، ورأى بأن العرب لا تسترق، يعني بالنسبة للإنسان العربي أو النساء العربيات لا يسبين، فكانت خطوة جميلة ورائعة وذكية في إعادة في الحقيقة يعني العرب إلى رشدهم ورجوعهم إلى الإسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الذين كانت حولهم إقامات جبرية ممن كانوا يدعون النبوة. نعم. فمر معنا كما لا يخفاك طليح الأسدي مجموعة ممن نعم. الذين كانت لهم حقيقة انحرافات عقدية خطيرة، فزعموا أنهم أنبياء في عملية مادية يريدون مكاسب من ورائها. ثم لما تمكن من الصديق وأعلنوا التوبة، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله يرى بأن عدم خرطهم في المجتمع مهم جدا، وذلك خشية أن ينقلوا عدواهم إلى الآخرين، خاصة أنه لم يعلم صدق توبته أو يتمكنون من ورأي ذلك ممكن. نعم. وأما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان له رأي آخر، وذلك بعدما استقرت الخلافة بيده وبدأت الفتوحات، رأى بأن هؤلاء لا يمكنهم أبدا في ظل هذه القوة وهذا الاجتماع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعدهم حول الخليفة أن يخرقوا هذا الإجماع أو أن مثلا يصدعوا هذا التماسك الحاصل بين المسلمين. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن هؤلاء لا بد من دمجهم في المجتمع، ولا بد من جعلهم يقدمون بعض الأمور التي تشير إلى توبتهم، وفعلا صدقوا في ذلك. فلما أطلق عمر رضي الله تعالى عنه يعني فك قيدهم وأسرهم ورفع عنهم ما يسمى بالإقامة الجبرية، فأخذوا حرية الحركة، أبلوا بلاء حسن، فعلا دمجوا في المجتمع وكانت لهم إسهامات رائعة جدا، خاصة في المعارك مثل طليح الأسدي سجل مواقف رائعة جدا في صحيح. قتال الفرس وفي قتال غير الفرس، في يعني محاولة لتكفير عن ذنبه مما حصل منه مما سبق. شيخي بارك الله فيك، هذا الاختلاف في الرأي بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه هو ليس هناك تضارب في حقيقة الأمر، إنما عفونا شيخي يعني كلنا رأى المصلحة في وقت صحيح. هذا اجتهاد، هذا يسمى نعم. بالنظر المصلحي. نعم. وهذا أحيانا النظر المصلحي قد يتغير بتغير الزمان والمكان، قد يتغير بتغير الأحوال أحيانا، يعني صحيح. الأحوال تنقلب وتتغير، فيحتاج القائد، يحتاج اللبيب، يحتاج المجتهد إلى أن يكون له نظر مصلحي في هذا. نعم. فما كان بالأمس ممنوعا قد يكون اليوم مسموحا. صحيح. وهذا كله تدخل تحت بند السياسة الشرعية. صحيح. قائمة على الاجتهاد. نعم. يعني ليس فيها نص شرعي وإنما هو اجتهاد. ترجع إلى يعني اجتهاد الحاكم أو ولي نعم. الأمر. طيب بارك الله فيك شيخي، يعني لو بدأنا في الكلام على هذه الفتوحات التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه، ولا شك أن لو أردنا أن نتكلم عن كل فتح من هذه الفتوحات لطال بنا الأمر جدا، لا سيما أن كل فتح من هذه الفتوحات فيه عبر وفيه دروس وفيه فوائد جمع. ولكن يا شيخي بارك الله فيك، لو تكلمنا حتى باختصار مفيد، بل أني أستطيع الجزم بأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى أسس لقضية الفتوحات الأخرى وفتح الباب على مصراعيه للمسلمين أن يدخلوا الناس في دين الله جل وعلا أفواجا. فعمر رضي الله تعالى عنه أرضى فتوحاته ذهبت في الاتجاهات الأربع، وقدم خدمة للبشرية نعم. حيث إنه نقلهم من الوثنية إلى الإسلام، إلى عبادة إلى عبادة الله جل وعلا، إله الناس، رب الناس نعم. نقلهم في الحقيقة من جور الأديان ومن ضيق الدنيا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كما قال ربعي بن عامر: لقد بعثنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا عمر وهكذا من جاء بعده، وكان الناس تشرئب أعناقهم للفتح الإسلامي. لك أن تتصور، لا يمكن أبدا لأحد أو لبلد أن يتطلع للغزاة، ما يسمى بالغزاة لا يمكن صحيح. لكن لما سمعوا عن عدل المسلمين، لما سمعوا عن القيم والمبادئ التي يحملونها نعم. لما سمعوا عن الصدق والأمانة والرحمة التي في الحقيقة هي مظلة يستظلون تحتها، كانوا يسارعون ويدعون المسلمين إلى فتحوا كما يقال قلوبهم وصدورهم صحيح المسلمين. إلى غزو بلدانهم حتى يتحقق العدل. سبحان ولك الله. أن تتصور هناك بعض الطوائف في داخل بعض يعني الأديان بينها من التناحر ما جعلهم يستدعون المسلمين إلى أن يحلوا إشكالاتهم وإلى أن يأتوا إلى بلدهم فيكونوا هم القادة. الإسلام في الواقع ودعوة المسلمين، دعوة الإسلام في الحقيقة لا تقوم على الإكراه، ولا تقوم على إلزام الناس بشيء لا يريدونه، وإنما هي قائمة على الحوار، على الحوار وعلى القناعة النفسية، الإقناع وعلى العرض، وتدعو الناس إلى أن نحميها، وإن بقيت على دينها وبقيت على قيمها نحميها، ولكن هناك شروط ألا تهدد الدعوة الإسلامية ولا أن تهدد بلاد المسلمين. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، نعم، فعله أبو بكر، وأيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجزيرة العربية. نعم نعم، بارك الله فيك. لو أعطيتنا شيخي بارك الله فيك يعني أسماء أو أشهر هذه الفتوحات، يعني طبعا كما قلنا أن الوقت لسع كثير يعني كثير أني الكلام على كل هذه الفتوحات، ولا طال يعني كما قال البرنامج، لكن لو تعطينا شيخ بارك الله فيك نبذة عن أهم وأشهر هذه المعارك. أشهر معركة حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه هي معركة القادسية. هذه المعركة التي لا زال صداها يتردد في صدور المسلمين وأذهانهم، ولا زالت معركة القادسية حاضرة في مناهجنا الدراسية وفي أمورنا التاريخية. هذه المعركة بالحقيقة من أعظم المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، وهي التي في الحقيقة فتحت لبلاد فارس الدخول في الإسلام. قبلها كانت معركة مثلا تأمير أبي عبيد الثقفي على حرب العراق. هناك وقعات متعددة حصلت، مثل وقعة النمانق ووقعة السقاطية بكسكر هذه في بلاد فارس. هناك أيضا وقعة البويب. لو أردنا أن نذكر معارك كثيرة وفتوحات متعددة، من أشهر المعارك أيضا معركة نهاوند. نعم. هذه التي تسمى بفتح الفتوح. فتح المدائن أيضا حصل بعد يعني تلك المعارك، معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، فتحت المدائن. كذلك هناك فتوحات كثيرة، مثلا فتح حمدان وفتح الري وفتح أذربيجان، فتح خراسان أيضا، أصبح هناك غزو للأكراد ودخلوا في الإسلام. نعم. بعد تلك الغزوات، هذا فيما يتعلق يعني جهة بلاد فارس. هناك طبعا معارك في جهة بلاد الشام ومصر وليبيا، مثل يعني ما قام به خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تلك المعارك، من إكمال فتح الشام. نعم، خالد الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان في الحقيقة المحور الأساس في هذه الانتصارات بتوفيق الله جل وعلا. خالد خاض ما يزيد على 100 معركة، لم ينهزم ولا في معركة واحدة. سبحان الله. حتى خشي عليه عمر، يعني قصة مشهورة، عمر خشي على خالد من أن يدخله العجب، العجب وقد يقدح في شيء من إيمانه، فهنا عزله. لهذا السبب عزله عمر. نعم نعم، وهذا شيخ بارك الله، كنت أن أطرح عليك هذا السؤال. نعم. لماذا عزل عمر خالد؟ هو لهذا القصد، لأن أحيانا الإنسان خشية عليه أو خشية من الناس أن يفتتنوا بخالد، هو خشية عليه وخشية له أو منه. أحيانا الإنسان حينما يعني يحصل له مثل هذه الأمور وهذه الإنجازات وهذه الانتصارات، قد يدخله شيء من الغرور والعجب. الأمر الآخر أن الناس قد يفتنون به، ومعلوم القاعدة الشرعية وهي قاعدة سد الذرائع. نعم. فأحيانا عمر قام بهذا الخطوة لمصلحة خالد رضي الله عنه، وأيضا لمصلحة المسلمين، حتى لا يدخلهم شيء من الاعتقاد بخالد بن الوليد أنه هو السبب، هو في كل معركة يدخلها فينتصر فيها. وقد كان يدرك هذا خالد بن الوليد. نعم. يدرك هذا المعنى. لهذا السبب لم، كما يقال شيخ بارك الله فيك، لم يثر على عمر. لا لا رضي لا الله عنه. هو يعني وإن وجد في نفسه. نعم. وهذا شيء طبيعي. شيء طبيعي. لا لا، لكن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أهل الإيمان. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن خالد وعن باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن لخالد أبدا أن يقدم على خطوة هي ليست من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خالد في خضم المعركة جاءه العزل حينما ولي أبا عبيدة مكانه، ومع ذلك استجاب وانسحب من مركز القيادة إلى مركز الجندية، إلى مركز الجندي التابع، ولم يشعر به الناس، ولم يشعرهم أيضا أو يظهر مثلا شيئا ممكن يحدث ضعف أو هزة في جيش المسلمين. عفوا شيخ بارك الله فيك، وأيضا يعني ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر السبب في هذا، قال: رأيت الناس كاد أن يفتتنوا بخالد. صحيح. وإنما عزلته ليعلموا أن الصانع هو الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أيضا عندك مثلا فتوحات الشام في عهد عمر، فتحت دمشق وفتحت يعني كانت هناك وقعة حمص ووقعة بيسان وطبرية، وفتحت القدس أيضا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأعيدت إلى حظيرة الإسلام. صحيح. وفتح القدس لم يكن في الحقيقة بكبير جهد، وإنما فتحت فتحا يسيرا، وهذا من فضل الله جل وعلا وتوفيقه. استسلم أهل القدس لعدل عمر. هي نعم، يبحثون عن عمر، حتى أنهم كانوا يعني يرون صفاته في كتبهم وأنه يأتي كذا وكذا. وعمر ذهب بنفسه لاستلام مفاتيح القدس، وكان يركب حمارا هو وغلامه يعتقبان عليه. نعم. حتى إذا كانت نوبة الغلام وقد شاهد الناس عمر على أبواب القدس، قال الغلام الآن نحن على أبواب القدس، فيعني أتنازل لك عن نوبتي. صحيح. فأبى عمر وحلف بالله إلا أن يركب هو ما دام أن هذه هي نوبته. سبحان ثم الله. خاض برجله الماء ورفع نعليه وتأبطهما، ثم مشى وعليه مرقعة. فلما رأى الناس قالوا أين الخليفة؟ قالوا هذا خليفة المسلمين. لا إله إلا الله. هنا في الحقيقة أحدثت يعني ضجة عند أهل الكتاب هناك، وعرفوا بأنهم سيعيشون بأمان تحت ظل عمر. وفعلا فعلا حصل. الشيخ بارك الله فيك، عفوا، يعني هم دائما يرون يعني صورة الملوك في عهدهم كما يقال صورة مشوهة. عمر رضي الله عنه، صورة الظلم يعني. لك أن تتصور أن عمر لما جاء وجد يهوديا أعمى يتكفف يسأل الناس، فقال يعني ماذا يفعل هذا؟ قالوا يسأل. فزجر عمر أصحابه وقال كيف تأخذون منه الجزية ولا تعطونه شيء؟ ثم رفع عنه الجزية وأعطاه وأغناه. وكان رضي الله تعالى عنه يرفع الظلم عن أهل الكتاب، وكان يقرهم على ما هم عليه، أقرهم على عباداتهم، أقرهم على طقوسهم، ونهى عن التعرض إلى معابدهم، ونهى عن التعرض إلى طقوسهم وشعائرهم الدينية، وأنهم يمكنون منها أيضا. وهذا لا شك في الحق. ولذلك هناك وثيقة معروفة، الوثيقة يعني العمرية. نعم، الوثيقة العمرية التي تمثل في الحقيقة تأسيس لبنود العدل ورسائل الحق بين الناس وبين الأمم وبين الشعوب. شيخ بارك الله فيك، أعتقد أن هذه الوثيقة لازالت حتى الآن موجودة. نعم، مخطوطة حتى الآن. صحيح. وهناك أيضا الفتوحات التي في مصر وليبيا. الفتح الإسلامي سار إلى جهة مصر وإلى ما وراء مصر، ففتحت الفرمة وفتحت بلبيس وفتحت أم دنين، وفتح هناك معركة كانت تسمى معركة حصن بابليون، وأيضا فتحت الإسكندرية وفتحت برقة وطرابلس. هذه المدن كلها في الحقيقة أصبحت تحت بلاد المسلمين، وعاش الناس فيها بأمان. هذه الفتوحات كلها في الحقيقة كانت دافعها نشر الخير وإقامة العدل وإرساء الحق. هذه المعارك كلها كانت لدعوة الناس إلى الله جل وعلا. نعم. من غير إكراه ومن غير قصر، وإنما كانت دعوة بالرحمة وبالرفق وباللين، دعوة قائمة على المحبة. نعم. دعوة قائمة على عرض الحقائق كما هي، دعوة قائمة إلى تحرير العقول من الهرطقيات والخزعبلات والخرافات والأوهام التي كان يتكسب من ورائها أركهنة جملة من المفسدين في الأرض. نعم. الذين أصبح الناس بين أيديهم أسرى حول خرقة أو شجرة أو حجارة أو قبر أو أرض أو شيء منها أو أوهام في الحقيقة. نعم. هذه الدعوة هي في الحقيقة لنشر العدل وإرسائه وإعطاء الحقوق ذويها وتوفير الحظوظ إلى مستحقيها. هذه الدعوة قائمة إلى شرح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جاء لإخراج البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن إخراج البشرية من الارتهان لهذه الأوضار ولهذه الخزعبلات ولهذه الهرطقيات إلى الفضاء الرحب من تحرير العقل ومن النظر في هذا الملكوت. أيضا جاءت لإعمار الدنيا، مع الناس تدعو إلى السعي للآخرة، جاءت أيضا بالدعوة إلى أن تعمر الدنيا وفق يعني ضوابط التي يعود فيها النفع على الناس أجمعين. صحيح شيخ بارك الله فيك، لكن لم يكن المقصود من يعني اتساع رقعة الإسلام في بدايتها، لم يكن المقصود كما يقال نحية الاقتصادية، وإنما هذه آثار الدعوة، وإنما المقصود هو دعوة الناس إلى صحيح. عبادة الله سبحانه وتعالى، إخراج الناس من ظلم العباد إلى عدل الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شيخي بارك الله فيك، هنا سؤال أود أن أطرحه عليك فيما يتعلق، ما هي الشروط أو ما هي الضوابط التي كان يلزم بها عمر ولاته وأمراءه حينما يذهبون الفتح مثل هذه البلاد؟ هذا سؤال إن شاء الله تعالى بطرح عليك، ولكن في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.